إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون أحدا وقليل ما هم، يعني الصالحين. تفسير القرطبي. السؤال: حثت الآية على أهمية مراعاة الإيمان والصلاح في اختيار الشريك، وضح ذلك. الوقفة السادسة: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة من مكفرات الذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. تفسير السعدي. السؤال: من خلال الآية ما أهمية الصلاة في تكفير الذنوب؟ الوقفة السابعة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ومعظم الكمالات صعبة على النفس لأنها ترجع إلى تهذيب النفس والارتقاء بها عن حضيض الحيوانية، فالاسترسال في اتباعها وقوع في الرذائل في الغالب. تفسير ابن عاشور. السؤال: اتباع الهوى ينافي إدراك الكمالات، بين هذا المعنى من الآية الكريمة. معاني الكلمات: ذا الأيد، صاحب القوة على الطاعة وفي الحرب. أواب، كثير الرجوع إلى ما يرضي الله. ولا تشتط، لا تجر في حكمك ولا تظلم. أكفلنيها، أعطنيها وانزل لي عنها. الخلطاء، الشركاء، لزلفى، لقربى ومكانة. مآب، مرجع. العمل بالآيات: العمل الأول، اتخذ لنفسك وردا من التسبيح وغيره من الأذكار في الصباح والمساء. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. العمل الثاني، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. العمل الثالث، استغفر الله 100 مرة واسأل الله أن يقبل استغفارك. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. التوجيهات: التوجيه الأول، كن دائم التذكر والتحدث عن قصص الأنبياء والصالحين. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. التوجيه الثاني، اصبر على أذى من آذاك. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. التوجيه الثالث، احذر اتباع الهوى فهو سبب الضلال والإضلال، والزم العدل والحق في حكمك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس